الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من دورات فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 11 من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد المئة الرابعة وألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال تخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما، والإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكان موقفنا في المجلس الأخير عند المخصص المنفصل، وقد ذكرنا معنى العام ومعنى الخاص، وذكرنا أن الخاص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، أي في تخصيص العموم. والمخصص والمنفصل كما بين المصنف والشارح رحمه الله تعالى، وما يستقل بنفسه يعني ليس مرتبطا بالعام في سياق واحد. وبين أنه على ثلاثة أنواع: إما أن يكون مخصصا بالحس. وما هو الحس؟ ما هي الحواس التي تسمى بالحواس الخمس؟ ما هي الحواس؟ السمع والبصر والشم واللمس والتذوق، هذه تسمى بالحواس الخمس، هذا هو الحس. فالحس هذا يخصص، وضرب مثالا بقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذا الحس يدل على أن لم يدمر كل شيء، إنما هذا كما يأتي أو كما سمعنا من كلام المصنف قد يكون مما يقال فيه العموم الذي يراد به الخصوص، يعني هذا لفظ عام نعم ظاهره العموم، ولكن يراد به خصوص معين. فتدمر كل شيء من ربها، هذا يتعلق بتدمير قوم عاد وما بنوه، ولكن لم يحدث تدمير لكل الكائنات، وإلا لكان يوم القيامة. ويوم القيامة والذي يدمر فيه كل شيء على العموم، كل شيء يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل المخلوقات تفنى إلا ما استثني في يوم القيامة. وأما هنا في الآية فإن الحس يدل على أنها لم تدمر كما قال المصنف السماء والأرض، ولم تدمر بقية الكائنات والمخلوقات. وأما التخصيص بالعقل فضرب له مثالا بقوله تعالى الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق، هذا هو التخصيص. إنه لا يقال إن الله خلق نفسه، حاشا وكلا. فلفظ شيء لفظ عام، يقول قائل يدخل فيه صفات الرب وذات الرب، وهذا مستحيل عقلا، لأن الله هو الخالق، كيف يكون مخلوقا ويكون خالقا في الوقت نفسه؟ هذا لا يقول به عاقل، فضلا عن مؤمن. ولذلك المشركون لا يدعون أن الله خلق نفسه أو أن الله خلق صفاته، هم يعلمون أن الله هو الخالق وأن ذاته سبحانه وليست مخلوقة، لا ينكرون هذا أو لا يجادلون في هذا الأمر، هذا من جهة العقل معلوم أن ذات الله ليست مخلوقة سبحانه. وكما بين أن هذا يقال فيه العام الذي يراد به الخصوص. نعم هو عام، لكن الذي يستمع لي يعلم أنه ليس مرادا به العموم المطلق. هذا هو معنى العام الذي يراد به الخصوص. نعم. طيب تفضل. أما التخصيص بالشرع، قال رحمه الله تعالى وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، بدأ المصنف يذكر أنواع تخصيص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب. وتخصيص الكتاب بالكتاب هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الكتاب يخصص الكتاب، وهذا له عدة أمثلة، منها ما أشار إليه المصنف من تخصيص عدة المطلقة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هنا هو لفظ مشترك بين الحيض والطهر، إن كان الجمهور على أنه يراد به الحيض. فعدة المطلقة أن تحيض ثلاثة حيضات، وبعد ذلك تكون بانت من مطلقها، ويحل لأي شخص آخر أن يتزوجها، أو لزوجها إن لم يكن طلقها ثلاثة طلقات أن يعيد العقد عليها إن كان خرج عن العدة ولم يرجعها. هذا مخصوص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني الذي يطلق المرأة قبل أن يدخل بها هذه ليست لها عدة. واللفظ الأول عام، فالمطلقة هنا لفظ عام يدخل فيه المطلقة بعد الدخول وقبل الدخول، فجاءت الآية الأخرى لتخصيص هذا بالمطلقة بعد الإيش؟ بعد الدخول. مثال تخصيص الكتاب بسنة آيات المواريث، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوهما، خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يلزم المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين طيب انتظر. تخصيص الكتاب بالسنة، نعم، من الأمثلة المشهورة لو آيات المواريث، أن أغلب أحكام المواريث جاءت مفصلة في كتاب الله. الأنصبة، أغلب الأنصبة ذكرت في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك أحكام تتعلق بالميراث جاء ذكرها في السنة تخصص أو تقيد ما جاء في الكتاب أو تنسخ، والنسخ فيه خلاف، نسخ السنة بالكتاب. فأما التخصيص فكما ذكر المصنف أن الآيات المطلقة التي جاءت في كتاب الله يدخل فيها الكل، يدخل فيها المسلم والكافر، أن الكافر يرث المسلم بهذه الأنصبة، أو أن المسلم يرث الكافر بهذه الأنصبة، ولكن السنة جاءت بتخصيص هذا بالمسلمين دون الكفار بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا يعد تخصيصا للعموم الوارد في كتاب الله عز وجل. والسلف كانوا يستخدمون مصطلح التخصيص بصورة أعم يدخل فيه النسخ، كما بين هذا محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة. فكان لفظ التخصيص عندهم أعم، ولذلك النسخ يعد نوعا من أنواع التخصيص على المصطلح الواسع الذي عناه بعض السلف. ولذلك الخلاف الذي حدث في نسخ السنة في نسخ الكتاب بالسنة يتنزل على مسألة تخصيص الكتاب بالسنة، والذي يظهر أن هذا الخلاف ليس يعني مؤثرا، أي ليس معتبرا، لأنه ثبت نسخ الكتاب بالسنة عدة أمثلة من هذا المثال. ومن أيضا الأمثلة التي تتعلق بالمواريث أن قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هذا نسخ الكتاب، نسخ الكتاب، حيث إن الآية التي جاء فيها التنصيص على مطلق الميراث أن الميراث يكون للوارث والغير الوارث جاءت السنة بنسخ هذا في حق الوارث، فلا وصية، لا يجوز للميت أو يعني للعبد أن يكتب وصية يخصص فيها وارثا بنصيب معين بخلاف الأنصبة التي جاء النص عليها في كتاب الله، وإنما له أن يوصي الغير الورثة في حدود أو في مقدار الثلث. هذا أيضا جاء تقييده أو جاء تخصيصه بالثلث في السنة، في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يوصي في حدود الثلث، قال الثلث والثلث كثير. الوصية يدخل فيها الوصية بالصدقة، لما استأذنه سعد أن يتصدق بماله كله فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بنصف مالي، فقال لا، فقال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. ولذلك قال ابن عباس لو غض من الثلث إلى الربع لكان أفضل أو لكان أحب إليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. فهنا عليكم السلام، هذا التقييد بتجويز أن يوصي الموصي في حدود ثلث التركة هذا لم يرد في كتاب الله، لم ورد في السنة. فالسنة هنا قيدت وخصصت ونسخت، فنسخ وتقييد وتخصيص على المصطلح الواسع يدخل هذا كله في التخصيص. فالنسخ يعد نوعا من أنواع التخصيص. ولذلك قال المصنف هنا في شرحه: وهذا محل إجماع أن القرآن يخصص بالسنة، وأما مسألة نسخ القرآن بالسنة فمحل خلاف، والصحيح أنه ينسخ بها، وما التخصيص إلا نسخ، لكنه نسخ جزئي، لأن النسخ رفع الحكم كله، والتخصيص رفع لبعض الحكم. وإذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالسنة فلا فرق بين نسخ القرآن بالسنة أو تخصيصه بها. نعم، هذا هو الراجح. مش اقرأ. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثال سليما. نعم. نعم. هل يعني هل يخصص الكتاب بالإجماع؟ هذا كما بيّن المصنف لم يجد له مثالا يعني واضحا، إلا ما جاء في مسألة جلد العبد إذا قذف المحصنة. فالحر إذا قذف محصنة يجلد 80 جلدة للآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا في حق الحر. فلما كان العبد أي الرقيق الرق تكون أحكامه في الغالب على النصف من الحر، فاعتبر يعني من قال بهذا القول أن هذا يعد إجماعا على أن الرقيق يأخذ النصف من حكم الحر في أحكام الحر في مسألة العقوبات، يعاقب بالنصف. ولكن الشيخ بين أن المسألة فيها خلاف وليست إجماعا كما يدعى، فلا تعد مثالا لتخصيص الكتاب والإجماع، لأن الآية عامة: فاجلدوهم 80 جلدة. هذا يدخل فيه الحر وليه والعبد، فما الذي يخصص العبد بأن يجلد 40 جلدة فقط؟ لا دليل، أي لا نص يخصص، لا من كتاب ولا من سنة، إنما خصصوا هذا بدعوى الإجماع، أن العلماء أجمعوا على أن العبد يعاقب بنصف عقوبة الحر، ولكن هذا الإجماع فيه نظر كما بيّن الشيخ. طيب، وقال: وبعضهم خص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع على أن الرقيق لا يرث، لكن نقول وغير داخل في العموم، لا لأن الله قال أولادكم للذكر اللام للتمليك والعبد لا يملك، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه. نعم، بقي الأمر أنه لا مثال لهذا القسم. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية كل واحد منهما 100 جلدة. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نعم، هذا تخصيص الكتاب بالقياس، حيث إن الزانية الحرة إذا زنت وكانت غير محصنة لم تتزوج إنها تجلد 100 جلدة. وجاء في كتاب الله أن الله عز وجل خص الإماء بأنهن على النصف من الحرائر في حكم الزنا إذا زنت إحداهن ولم تكن محصنة، في قوله تعالى في سورة النساء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا يعود على الإماء. فالأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة. فجاء القياس هنا أيضا ليخصص الحكم بالنسبة للعبد الذكر. فالأمة الأنثى جاء نص الكتاب على أنها تعاقب بنصف العقوبة إذا زنت، فيقاس عليها العبد، ويكون هذا القياس مخصصا أيضا لعموم الكتاب. فهنا جاء التخصيص لعقوبة العبد بالقياس ليس بالنص. نعم، فيقتصر على أيضا على 50 جلدة في عقوبة العبد الزاني. تفضل. مثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب، من يقول لنا ما وجه تخصيص السنة بالكتاب هنا في هذا المثال؟ واضح، يعني هنا عندنا نص من السنة، هذا الحديث حديث ابن عمر وجاء ابن حميد من حديث أبي هريرة، لكن اللفظ هنا لابن عمر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمنوا إلا بحقها حسابهم على الله. هذا خص بهذه الآية بآية سورة التوبة. ما وجه التخصيص هنا؟ الجواب في الآية، الجواب في نص الآية. قول يا عبد الصمد. خص الذين يعطون الجزية قسم من القتال، يعني الذين يعطون الجزية من الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحسنت. نعم، الله عز وجل خصص أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أن لا يقاتلوا، ورغم أنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة، ولكن الله خصهم بترك القتال إذا أعطوا الجزية. فهذا يعد من تخصيص الايه؟ الكتاب، تخصيص السنة بالكتاب. نعم، تفضل. ومثال تخصيص سنة بسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر قص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم ولم أجد فضل بتخصيص سنة بالإجماع. عليكم السلام. طيب تخصيص السنة بالسنة هذا واضح، هذا لو عدة أمثلة منها ما ذكره المصنف فيما سقط السماء العشر. فالسماء أي المطر، إذا كان سقي الزرع بالمطر النازل من السماء فإنه يجب على العبد أن يخرج عشر المحصول في الزكاة، بخلاف إذا كان مسقيا بالآلات فإنه يخرج نصف العشر. طيب هذا النص خص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ما وجه التخصيص هنا؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديث أبي سعيد في الصحيحين، ما وجه التخصيص؟ تفضل تفضل يا إبراهيم. وجه التخصيص أن الزرع إذا لم يبلغ خمسة أوسق لا يخرج منه زكاة، لا يخرج منه لا العش ولا فالآن قوله فيما سقط السماء العشر هذا عام يدخل فيه الخمسة أوسق وما دونها، ولكن لما جاء النص الآخر من السنة خص هذا العام لأنه ما كان دون الخمسة لا يخرج منه العشر لأنه لم يبلغ ليش النصاب. أيوة واضح، هذا من تخصيص السنة بالإيه السنة. تفضل. ومثال تخصيص السنة بالقياس. لا قبله لم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. وهذا من إيه من إنصاف المصنف رحمه الله تعالى، لا يدعي علم ما لا يعلمه. ولا يأنف أن يقول أني ما وجدت أو ما علمت، وهذا هدي السلف. كما كان يقول الشعبي لا أدري نصف العلم، وكما كان يقول ابن وهب لو كتبنا خلف مالك قوله لا أدري لملأنا بها الألواح. فهكذا كان الأئمة لا يأنفون عن قول لا أدري أو لا أعلم أو لم أجد، لأنهم يعلمون أن علمهم مهما بلغ فهو محدود وفوق كل ذي علم عليم. فالعبد أو العالم لا يعلم كل شيء، إنما الذي يعلم كل شيء هو رب العالمين، هو بكل شيء عليم سبحانه. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله صرح أنه لم يجد مثالا هذا القسم مع قوله هنا في الشرح لكن يجوز أي أن تخصص السنة بالإيش بالإجماع، لأنه إذا جاز تخصيص القرآن بالإجماع فتخصيص السنة من باب أولى. إذا قال قائله إذا لم يكن له مثال فما الفائدة من قولنا يجوز؟ نقول الفائدة من قولنا هذا أن الإجماع دليل قائم. نعم يمكن أن يخصص عمومات الأدلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد لا نجد عند البحث ولكن يوجد في المستقبل. نعم كان الشيخ يقول يعني يفتح هذا للباحثين، فمن وجد فبه ونعمت. تفضل. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام خص بقياس العبد على الأمة في تنصيص خصص وخص يعني كلهما ماشي وفي الشرح هنا عندي خصص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. نعم وهذا يعني سبق يعني أشرنا إليه واضح. نعم واضح في التخصيص بالقياس. نعم اقرأ البعض. لو نقول انتهينا بهذا من نبحث العام والخاص. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة إلى كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد: المقيد. اقرأ أكمل أكمل القرآن. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من مؤمنة. فخرج بقولنا قيد: المطلق. العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتهما حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. طيب مبحث المطلق والمقيد من المباحث الهامة، ومرتبط بمبحث العام والخاص. والفرق بين العام والمطلق أن العام لفظ يشمل كل أفراده، أما المطلق كما بين المصنف وما دل على الحقيقة بلا قيد، وكما عرفه أيضا الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، والمتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. هذا أدق في التعريف، والمتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم. ومثال هذا في قوله تعالى: فتحرير رقبة، نكرة في سياق ليه؟ في سياق الأمر. والمقيد هو الذي قيد هذا الإطلاق. وكما بين المصنف رحمه الله في شرحه في قوله في التعريف: ما دل على حقيقة وعلى مطلق ما دل على الحقيقة، قال العام. خرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط، أن العموم يشمل كل الأفراد، ليس على مجرد حقيقة تتعلق بجنس. فقولون الرجال أذكى من النساء، هذه حقيقة، لكن قد يوجد من الرجال من هو دون المرأة بكثير في الذكاء. فالقولون الرجال أذكى من النساء، هل هذا يعد عموم أم يعد إطلاقا؟ يعد عموما أم إطلاقا؟ قال إيش؟ لأنه لا يقال أن كل الرجال أذكى من كل النساء. فلو أردنا العموم يكون هذا عام، هذا ليس بعام، هذا مطلق في حقيقة جنس الرجال، كجنس، لكن ليس كعموم يتناول كل أفراد الرجال. فما فرق بين الجنس حقيقة أو جنس الحقيقة أو حقيقة الجنس، وبين إيش؟ عموم الإيه؟ الأفراد. إذن معنى أن هذا أن حقيقة الرجال أو جنس الرجال أذكى من النساء، وليس عموم الرجال أذكى من النساء. وضع واضح. نعم. طيب ضرب المثال المشهور، لو قلت أعتق أعتق الرقبة المؤمنة، كان هذا تخصيصا، بخلاف إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة. أعتق رقبة مؤمنة هذا إيه؟ مطلق مقيد، مقيد لإطلاق، فالرقبة إيه؟ مطلق، قيدت بالإيه؟ بالإيمان. لكن لو قلت أعتق الرقبة المؤمنة، كما قال الشيخ هنا، كان هذا تخصيصا، لأنه إذا ورد القيد على العام فسميه تخصيصا. وهذه فائدة، إذا ورد القيد على العام فسميه تخصيصا، وإذا ورد على مطلق فسميه تقييدا. إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة فهذا قيد، وإذا قلت لا تعتق رقبة كافرة هذا تخصيص، لأن النكرة بعد النهي للعموم. وعلى هذا يكون واردا على عام فسميه تخصيصا. لا تعتق رقبة كافرة، هذا إيه؟ تخصيص. لماذا؟ لأن النكرة إذا جاءت بعد النهي تفيد له العموم. هذه نكرة جاءت بعد إيه؟ بعد النهي. فهذه كلها مصطلحات، يعني لا مشاحة في الإيش؟ في الاصطلاح، ولكن المصنف وضح عن هذا ولي الاصطلاح. ويجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل عليه على التقييد. نعم هذا واضح. نعم. يعني إذا جاءك نص مطلق فعليك أن تعمل به ولا تقل أنتظر القيد. وجب العمل بالعموم وبالإطلاق، ولا نقف حتى يصل إلينا ليه التخصيص أو القيد. القيد. نعم. اقرأ. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى من كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق بكفارة الظهار بالمقيد بكفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة بكل منهما. نعم أكمل. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. طيب، هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة بشيء يعني من الإيجاز، ولم يفصل في الأنواع، إنما ذكر النوع الأول ولم يفصل في بقية الأنواع فيما يتعلق بالإطلاق والتقييد. وممن وضح هذا بصورة طيبة العلامة محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة، حيث بين أن الإطلاق والتقييد على أربع حالات. الحالة الأولى أن يتحد حكمهما وسببهما، والثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، والثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم، والرابعة أن يختلف أي كلاهما الحكم والسبب. طيب، المسألة الأولى اتحاد الحكم والسبب. هذا المغرب. طيب، مش نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. نعم. فالقسم الأول أو الحالة الأولى اتحاد الحكم مع السبب. ضرب الشنقيطي رحمه الله مثالا له بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والسلام عليكم ورحمة الله. فهذه الآية. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الحكم فيها التحريم، والسبب هنا عندنا كذا سبب. عندنا الميتة، أنا ميتة، والدم، والذي يعنينا هنا المثال الدم. الدم هنا جاء مطلقا في الآية، هذه الآية، وجاء في آية الأنعام: قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فقولوا أو دما مسفوحا، هنا قيد الدم بأنه إيه؟ مسفوح، الدم الذي يجري. فهذا يعد مقيدا للإطلاق في آية المائدة وفي آية البقرة: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا مطلق، فهنا الحكم واحد في الآيتين هو التحريم، والسبب واحد وهو الدم. ولكن جاءت الآية الثانية فيها قيد يقيد الأولى مع اتحاد الحكم والإيش والسبب. وضرب ابن قدامة في روضة الناظر مثالا آخر من السنة في اتحاد الحكم والسبب، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء مرفوعا وموقوفا بلفظ: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، مع قوله في اللفظ المطلق: لا نكاح إلا بولي. أولا نذكر أو نشير إلى تخريج الحديث الذي جاء فيه القيد، وهو: لا نكاح إلا بولي مرشد. هذا الحديث كما ذكرت جاء موقوفا ومرفوعا، فأخرجه الشافعي في مسنده، قال: أخبرنا مسلم ومسلم ابن خالد الزنجي من شيوخ الإمام الشافعي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بولي المرشد وشهدي عدل. عليكم السلام. وأخرجه البياقي في الكبرى من طريق معاذ ابن المثنى، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الله بن داود وبشر بن منصور وعبد الرحمن ابن مهدي ثلاثتهم عن سفيان عن ابن خثيم وتنطق خثيم أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تابع هؤلاء الثلاثة عبد الله بن داود وبشر عبد الله بن داود وبشر ابن منصور وعبد الرحمن المهدي عن سفيان مؤمل ابن إسماعيل على الرفع، أخرجه أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد النيسابوري في زياداته على كتاب الموزني الذي ألفه عليه على كتاب الأم للشافعي. فهناك مختصر الموزني الذي اختصر فيه كتاب الأم للشافعي، قام أبو بكر النيسابوري من علماء الشافعية بعمل تخريج على كتاب الموزني وزاد فيه، أو يعني بعمل تخريج على زيادات الموزني، بعمل تخريج على كتاب الموزني زاد فيه زيادات على كتاب الموزني. وأخرجه أيضا أبو الفتح ابن أبي الفوارس في الجزء التاسع من الفوائد المنطقة من حديث أبي الحسن علي بن أحمد الحمامي عن شيوخه. فصار عندنا أربعة رووه عن سفيان مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عن هؤلاء الأربعة عبيد الله ابن عمر القواريري. فقال البيهقي تفرد به القواريري مرفوعا، والقواريري ثقة، إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أبو الفتح وابن الفوارس، أبو الفتح ابن أبي الفوارس، هذا حديث غريب من حديث سفيان ابن سعيد الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تفرد به مؤمل ابن إسماعيل. والمحفوظ عن سفيان موقوف. وتابع معاذ ابن المثنى عن القواريري مرفوعا أحمد ابن القاسم شيخ الطبراني، أخرجه الطبراني في الأوسط. وقال الشيخ الألباني في الإرواء وثقة ثبت، أي القواريري، كما قال الحافظ في التقريب، والراوي عنه أحمد ابن القاسم وشيخ الطبراني، الظاهر أنه أحمد ابن القاسم أبو جعفر الجوهري، ويحتمل أنه أبو الحسن الطائي، وكلاهما من شيوخ الطبراني في المعجم الصغير، وكل ثقة، ثقة مترجم له في تاريخ بغداد. وكأن الشيخ الألباني يميل إلى تصحيح الحديث مرفوعا هذا الكلام. ولكن تابع، قلت تابع مسلما، أي مسلم ابن خالد الزنجي شيخ الشافعي على الوقف عبد الله بن جعفر، فرواه عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم فيما أخرجه أبو بكر النيسابوري في زياداته على كتاب الموزني. عبد الله بن جعفر هو ابن عبد الرحمن ابن مصور ابن مخرمة. قال الحافظ ليس به بأس، يعني صدوق. وأما مسلم ابن خالد الزنجي فهو فقيه مكة، يعني صار عندنا الآن راويان رواياه عن ابن خثيم موقوفا، مسلم ابن خالد الزنجي وعبد الله بن جعفر وابن عبد الرحمن بن مصفر. الأول مسلم ابن خالد، هذا اختلف فيه وإن كان الراجح ضعفه، فهناك من جرعه جرحا شديدا نحو البخاري فقال عنه منكر الحديث، وهناك من وثقه نحو ابن معين وفي رواية قال فيه لا بأس به، هناك من ضعفه ولكن تضعيف، ولكنه ضعفه تضعيفا مجملا نحو أبي داود فقال ضعيف، ولكن الذهبية قال في السير في ترجمته لمسلم ابن خالد، قال بعض النقاد يرقي حديث مسلم إلى درجة الحسن، والشافعي كان يحتج به لأنه كان شيخا له، وهو كان فقيه مكة، كان فقيه مكة، ولكنه تكلم فيه من ناحية الرواية كما بينا، ولذلك يعني هو يتقوى بلا شك بمتابعة عبد الله بن جعفر له. وقد جاء أيضا يعني من طريق أخرى عن سفيان موقوفا بخلاف الطرق الأربعة التي جاءت عن سفيان مرفوعة. فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق وكيع عن سفيان ولكن موقوفا. فاختلف فيه على سفيان أيضا بين الوقف والرفع. اختلف فيه على سفيان بين ليه بين الوقف والرفع. و يعني النقاد يميلون إلى وقفه نحو البياقي، وإن كانت المتابعات التي جاءت عن سفيان مع يعني مع كون الذي رواه عنهم وثقة ثبت والقواريري يجعلنا نقول إنه لا يستبعد أن يصح مرفوعا. و يعني قول البيهقي هنا تفرد به القواريري مرفوعا والقواري ثقة، هذا فيه اعتراف من البيهقي بأن القواري ثقة، وتفرد الثقة بحديث ما لا يضر أن يتفرد إلا أن يوجد ثقة خلافه أو أولى منه، فنقول أنه شذ. ولكن البيهقي احتج بالشهرة بأن المشهور في هذا الإسناد أنه موقوف، قال المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس. فالشاهد يعني سواء كان مرفوعا أم كان موقوفا، فبلا شك وإن كان مرفوعا يكون حجة هنا معنا في هذه القاعدة في مسألة اتحاد الحكم والسبب، لأنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه الحديث المطلق لا نكاح إلا بولي، هذا مطلق لا نكاح إلا بولي، وجاء عنه التقييد في حديث ابن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد، فاشترط فيه أن يكون مرشدا أي أن يكون عدلا، فهذا مثال للتقييد الذي ورد في نصين اتحد فيهما الحكم والسبب. فالحكم هنا إيش؟ ها؟ ليه؟ لا الحكم ها النكاح ها، والسبب ايش؟ الولي ها ها. فاتحد الحكم والسبب في الحديثين، ولكن الحديث الثاني جاء بقيد، فهنا لا خلاف بين العلماء انه يحمل هنا المقيد على ايش، يحمل المطلق عليه المقيد، يحمل الاطلاق على القيد عند اتحاد الحكم وليه والسبب، هذا لا خلاف فيه معتبر بين العلماء. هذه الصورة الأولى من صور الإطلاق والتقييد. الصورة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وهذه يصلح لها المثال الذي ضربه المصنف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو احتجاجه أو قوله في كفارة الظهار وكفارة القتل. وفي كفارة الظهار قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة. وفي كفارة القتل أطلق القول تحرير رقبة ولم يقيد فأنها مؤمنة، فهنا اتحد الحكم وهو إيه؟ التحرير، واختلف السبب، فالسبب في الآية المطلقة اللي هي القتل، والسبب في الآية المقيدة الظهار. فهنا ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه هذه تقيد بهذه ما دام قد اتحد الحكم وإن اختلف له السبب، وخالف في هذا أبو حنيفة فقط. أما الجمهور على أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب فيحمل المطلق عليه على المقيد، فبهذا تقيد آية القتل بآية الظهار في مسألة تحرير الرقبة بأنها تقيد بأن تكون مؤمنة. وهنا وأبو حنيفة ومن تابعه من الحنفية، وكذلك يعني هذا قول لبعض الشافعية، أما أبو حنيفة فاحتج على عدم التقييد بأنه قال الزيادة على النص نسخ، ودي قاعدة طرد عليها أبو حنيفة الأمر، فاعتبر أبو حنيفة أن الزيادة التي جاءت في النص الآخر الذي فيه القيد هذه تعد نسخا ليست قيدا، فقال الزيادة على النص نسخ، ولم يقبل أحد من العلماء هذا القول من أبي حنيفة بل ردوه عليه، وإن كان الشيخ الشنقيطي له تفصيل في مسألة الزيادة على النص نسخ ذكره في المذكرة، حيث قال رحمه الله تعالى الزيادة على النص لها حالتان، الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذه لا شك أنها نسخ ولم يتعرض لها المؤلف، يعني يقصد ابن قدامة في روضة الناظر. ومثالها تحريم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وغير ذا ونحو ذلك، فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو فسقا أهل لغير الله به، مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ها أو لعب خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، فهذه الأربع التي جاءت الآية بحصرها، وهنا الآية جاءت بصيغة الحصر والقصر الذي يعد من أقوى الصيغ في بيان قصر الحكم على المذكور، فدل الحصر والقصر في الآية على أن ما دون هذه الأربع ليس محرما في الطعام، فهنا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وفي البقر إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فهنا بين أن قوله إنما من أدوات الحصر وهو الحق، فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع زاد التحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح، فهذه الزيادة جاءت في السنة. طيب فكونه نسخا لا شك فيه، يعني كأن الشيخ يقصد أنها نسخت الإباحة، أي أن الحكم الذي جاء في السنة بتحريم هذه المحرمات التي لم تذكر في القرآن نسخت الإباحة المفهومة من أسلوب الحصر والقصر في القرآن، فقال وإن خالف فيه كثير من أهل العلم لوضوح النسخ فيه كما ترى، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد، والخطاب الجديد جاء في ليه؟ في السنة. فهذا القسم الأول الذي اعتبره الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى مما يعني يوافق فيه أبو حنيفة على أنه إذا كان الزيادة في النص بهذا الاعتبار فيتعد نسخا. أن يكون أن تنفي ما أثبته النص الأول أو أن تثبت ما نفاه النص له الأول. فهذه زيادة جاءت في النص تفيد النسخ. طيب. وأما الحالة الثانية فهي على مرتبتين. المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده 100. والمرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، وتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد. وهو ما ذكره المصنف أو المؤلف، أن يقصد ابن قدامة صاحب روضة الناظر، حيث إن ابن قدامة انتصر إلى أنه لا يقال إن الزيادة على النص نسخ، فنفى ابن قدامة أن تكون الزيادة على النص نسخ على الإطلاق. فبين الشيخ الشنقيطي أن الأمر ليس كما قال ابن قدامة، ليس على الإطلاق، بل هناك صورة، هي الصورة الأولى التي ذكرها، إن كانت الزيادة على النص بهذه الصورة فيتعد نسخا. وأما الحالة الثانية والتي قسمها إلى مرتبتين فهي كما قال ابن قدامة لا تعد نسخا، فالزيادة على النص هنا لا تعد نسخا، وهو المتعلق ببحثنا في مسألة الإطلاق والتقييد، مسألة الإطلاق والتقييد، والذي ذكرنا فيه المرتبة الثانية اتحاد الحكم مع اختلاف السبب. فبين أن اتحاد الحكم في قوله تعالى في آية الظهار من قيد الرقبة بالإيمان، هذه الزيادة لا تعد نسخا للإطلاق الوارد في آية القتل، في أنه أطلق القول بتحرير الرقبة دون أن يقيدها بالإيمان، وإنما هذا يعد تقييدا لا يعد زيادة على النص المطلق تفيد النسخ كما قال أبو حنيفة، بل هذا إطلاق قد قيد. فآية القتل مطلقة وآية الظهار مقيدة لاتحاد الحكم. ما هو الحكم؟ التحرير مع اختلاف السبب. وما هو السبب؟ السبب في الأولى القتل، والسبب في الثانية الظهار، فاختلف السبب واتحد الحكم. فذهب الجمهور إلى أنه إذا اختلف السبب مع اتحاد الحكم فإنه يحمل المطلق عليه المقيد، وخالف أبو حنيفة في هذا كما بينا في مسألة الزيادة على النص أن اعتبرها نسخا. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.